احنا دائما نمضي الان في مسائل جد الاخوة، ارجو طلبة العلم ينتبهوا، انا اجتهد ان اختصر شوي. كل مسائل جد والاخوة التي اتعامل معها في الدرس الماضي ودرس اليوم تشتمل على نوع واحد من الاخوة، اما ان يكون الاخوة اشقاء او يكونوا لاب. اما هذا البيت الاخير يتكلم لو وجد في المسألة الاشقاء مع الاخوة لاب، كيف نحسب؟ يقول واحسب بني الاب لدى اعدادي وارفض بني الام مع الاجداد. الاشكال عندنا في حساب الاخوة لاب مع الاخوة الاشقاء بالنسبة للاب، هذا امر يحتاج الى تفصيل. اما الاخوة لام فهم ساقطون بلا خلاف يحجبهم الجد، وهذا كلام قديم درسناه فيما مضى، قلنا ان ما اتفق عليه اهل العلم ان الجد يحجب الاخوة الام لانهم ليسوا من صلبه، ليسوا من ابنائه، انما الاخوة الاشقاء والاخوة الاب هم من ابنائه، اما الاخوة الام ليسوا من. يقول ايه اخر شيء بيت اخ حمد؟ يقول ايه؟ واحسب باني الاب لدى الاعداد وارفض باني الام مع الاجداد. اخر بيت. واحكم على الإخوة بعد العد. نعم. حكمك فيهم عند فقد الجد. نعم. واسقط باني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. آخر بيت مهم جدا، هو أننا نتكلم عن مسائل الجد والإخوة. طيب لو وجد معنا في المسألة أبناء إخوة مع الجد، نقول هم أيضا ساقطون بالإجماع، يعني كما أن الجد يسقط الإخوة لأم اتفاقا، كذلك يسقط أبناء الإخوة اتفاقا. الإشكال في مسائل الجد أنها الجد مع مين؟ مع الإخوة فقط، وأي نوع من الإخوة؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لا فقط. لا واضحة معنى هذه؟ طيب أنا هطلب منك محمد تعيد لنا بعض الأبيات اللي أنا أتكلم فيها اليوم الآن، أعد لنا من أول إيه؟ وتارة يأخذ ثلث الباقي، اقرأها، هم ثلاث أبيات. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي، ها؟ وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. جزاك الله خير. إذا عندي كم حالة الآن؟ في حالة عدم وجود أصحاب فروض مع الجد والإخوة، قلنا للجد كم حال؟ للجد حالان، إما أن يأخذ الثلث كاملا أو يقاسم. طيب الآن اليوم الجد مع الإخوة في حالة وجود أصحاب فروض، ماذا نعطي الجد؟ الشيخ قال عندي ثلاثة أضرب، إما أعطيه ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، يبقى لابد أن نعطي أولا أصحاب الفروض حقوقهم، وما بقي الجد يأخذ منه إيه؟ الثلث، فاسمه ثلث باء، سنكتب ثلث باء، أو نعطيه إيه؟ يقول هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه، إذا الحالة الثانية أن يقاسم، الحالة الثالثة يقول إيه؟ وتارة يأخذ سدس المالي. إذا عندي كم شكل؟ ثلاثة، ثلث الباقي، المقاسمة، سدس جميع المال. الجد يأخذ أيها؟ يأخذ الأحظ له، أفضل الحالات تكون لمن؟ الجد. قبل أن نبدأ على السبورة الآن، أنا أريد منك ومن طالب العلم أنه يعني يتخيل معي كده بدقة شوية، من أصحاب الفروض ممكن يتواجد في المسألة مع الجد والإخوة؟ يعني دعنا نتكلم، هل يوجد ابن في المسألة أو بنت في المسألة اللي فيها جد إخوة؟ لا، لو وجد ابن أسقط الإخوة بلا خلاف، إذا المسألة صارت ما جد إخوة خلاص، واضح معنا كده؟ طب لو وجد بنت، ممكن توجد بنت الناس تأخذ نصيبها حظها اللي هو النصف، أو بنت ابن تأخذ النصف أو السدس تكملة الثلثين ويبقى الجد إخوة كما هم. طب مين تاني ممكن يوجد معنا في المسألة من أصحاب الفروض؟ الزوج ممكن، لأنه لا يؤثر على الجد ولا يؤثر عليه ولا الإخوة. طب الزوجة كذلك،

حافظ؟ اشكر نظيم، اقول له ايه؟ جزاك الله خير الجزاء شيخنا الكريم. اسال الله جل وعلا ان يبارك لنا ولكم فيما علمنا وان يعلمنا دائما ينفعنا. هذا واكتفي بهذا من الجد والاخوه، سائلا ربي جل وعلا ان يوفقنا وطلبه العلم جميعا لما يحب ويرضاه. في اخر كلامي اذكركم بالمذاكره والمتابعه الدائمه، واصلي واسلم وابارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.